بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. لما ذكر رحمه الله جملة من مما يأمر به أهل السنة والجماعة الآخرين، مما يأمرون به الآخرين، أيضا ذكر ما الذي ينهى عنه أهل السنة والجماعة الآخرين مع ابتعاد تلك الصفات عن أنفسهم. فقال: وينهون عن الفخر والخيلاء، ينهون غيرهم مع مجانبتهم لتلك الصفات الرذيلة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر بالقول، يفتخر الشخص مثلا يقول: أنا غني، أنا عالم، أنا من البشرة الفلانية، أنا طالب علم، أنا من الجنسية الفلانية ونحو ذلك. أهل السنة ينهون عن ذلك ويأمرون بالتواضع كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قالوا: ينهون عن الفخر والخيلاء. الخيلاء في الأفعال، مثل في المشية، مثل فخر بالمساكن، مثل فخر بالمراكب السيارات ونحوها، فخر بثياب ونحوها. فالفخر يكون بالأفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفخر والخيلاء. لذلك قال بالنسبة للفخر، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا بالقول، يعني ما افتخر بذلك، وإنما أخبركم بأني أنا سيد ولد آدم. والخيلاء كما قال سبحانه: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قبله: واقصد في مشيك، وقوله سبحانه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فانظر الآية فعل، ولا تصعر خدك للناس، تنظر الناس بطرف خدك، علو واستكبار. ولا تمشي في الأرض مرحا، تختال، هذا فعل. إن الله لا يحب كل مختال مختال. لذلك قال: ينهون عن الفخر والخيلاء. قال: والبغي. والبغي يعني الظلم الآخرين، سواء في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فالظلم في المال أخذ بغير حق، في الدماء بالاعتداء عليها بالضرب أو القتل ونحو ذلك. العرض سواء انتهاك العرض بالفواحش أو العرض بالوقوع فيها بغيبة أو بهتان. قال: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. استطالة على الخلق يعني التكبر عليهم بحق، يعني بشيء فيك أنت غني، تتكبر على الناس لأنك غني، أو تتكبر على الناس لأنك من الأسرة الفلانية، هذا استطالة. بحق يعني في أمر هو فيك صحيح، حتى ولو كان فيك الواجب أن لا تفتخر وإنما تتواضع. قال: أو بغير حق، يعني تتكبر على الناس وأنت لست بغني، وترتفع على الناس وليس لك جاه، وتحقر الآخرين وليست لك منزلة، أو ليس عندك ما تحتقرهم به. فالاستطالة على كل حال محرمة، سواء كان في صفات هي فيك تستطيل بها على الخلق، أو بصفات ليست بفيك، ليست فيك. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من الثلاثة الذين لا يكلمه الله، قال: وعائل مستكبر. عائل يعني فقير مستكبر، هذا استطالة على الحق على الخلق بغير حق، ما عنده مال حتى يتكبر، فيتكبر حتى لو ما عنده مال. ولما ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يأمرون به وينهون عنه، قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق. يعني أهل السنة من معتقدهم أن كل خلق عال نفيس مرتفع مشرف يمرون به، ورب كل خلق عال نفيس، فكل خلق كل خلق يأمرون به مما سبق وغير ما سبق. فمثلا مما سبق مثل ما قال صلة الأرحام بر الوالدين، ومما لم يذكر مصنف مثل الصدق في القول ونحو ذلك، وإتيان الصلاة مبكرا، وكثرة تلاوة القرآن، وكثرة ذكر الله، وصفاء القلوب، وغير ذلك من أنواع العبادات. قال يأمرون بمعالي الأمور أو معالي الأخلاق، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، يعني ينهون عن سفساف الأخلاق، يعني عن رذائل الأخلاق وساقطها. فينهون مثلا عن الكذب، وينهون عن الخيانة، وينهون عن الفجور، وينهون عن تتبع عورات المسلمين ونحو ذلك. فكل خلق دنيء أهل السنة والجماعة ينهون عنه. وهذه الجملة التي يأمرون بمعالي الأمور بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، هذا عموم بعد خصوص. فكل ما تقدم وغيره أخلاق، ولو قال هذه الجملة تكفي، لكن فصل السابق لأهميتها. ثم قال وكل ما يقولونه ويفعلونه، كل ما يقولونه بغيرهم ويفعلونه في أنفسهم، يقولون لغيرهم من الأمر بصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء المساكين ونحو ذلك، أو يفعلونه هم من الصلة الرحم أو بر الوالدين، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. أي أن الكتاب والسنة هو الذي يقود أهل السنة في كل فعل من أفعالهم، بمعنى أنهم متبعون للوحي، فلا يفعلون شيئا من أهوائهم. فكما أن اعتقادهم يأخذونه من الوحي، كذلك أقوالهم وأفعالهم مع أنفسهم أو مع غيرهم يتبعون فيه الكتاب والسنة، ومن اتبع الكتاب والسنة فقد سعد. ثم قال بعد ذلك وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني يبين لك، لو قال لك شخص أهل السنة والجماعة هؤلاء عجيبون، منهج صافي، أخلاق عالية، لا يأمرون بالخير وينهون الناس ويحذرون عن كل شر، ما هذا الطريق الذي يتبعونه؟ طريق فريد عظيم عالي مشرف. قال وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقتهم، فأخذوها من الإسلام. طيب، لما بين لك أن طريقتهم هذه من الإسلام، كان سائلا يسأل يقول فما دامت طريقتهم هي الإسلام، لماذا ما نسمي هذه الجماعة المثالية، لماذا ما نسميهم المسلمون؟ قال لا، الذي يدعي الإسلام كفر، منهم من عقيدته فيه دنس، ومنهم من في عقيدته خلل، ومنهم من في عقيدته مباعدة عن أصول هذا الإسلام. قال هؤلاء، لو قلنا أن هؤلاء هم مسلمون، لم يكن مقالة مدح لهم لكثرة من يزعم الإسلام. فلما كان أهل السنة يأخذون بالإسلام الخالص الصافي، فليس في عقيدتهم شوب ولا خلل ولا زيغ، سمينا هؤلاء النخبة الفريدة أهل السنة والجماعة. فيوجد فرق مثل أشاعرة تنتسب الإسلام وتزعم الإسلام، تنتسب الإسلام، وكذلك التيجانية، وكذلك مثل ما تريدية وغيرها، والخوارج والروافض، لكن الذي أخذ بهذا الإسلام وبلبه وخالصه وصافيه ومحضه لم يأخذ به سوى أهل السنة والجماعة، فهم الذين أخذوا من منبع الصافي الكتاب والسنة فسميناه أهل السنة والجماعة. فكان هذا اللفظ لفظ محمدة ومنقبة لهم لم يحوزه المخالفون من الأشاعرة وغيرهم، ولا يسمى الأشاعرة أهل السنة والجماعة لأنهم لم يأخذوا بالإسلام المحض الخالص، وإنما أخذوا بشيء منه لكن بالإسلام الصافي العظيم الذي لم يأخذ في معتقدهم خلل، لم يكن ذلك إلا بفضل الله لأهل السنة والجماعة. لذلك قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنسميهم مسلمون ونعطيهم مصف اصطفى من اصطفى، هم مسلمون أهل سنة وجماعة، فمدح على مدح. لذلك قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث هم مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، شوف لما أخبر النبي أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، اليهود على 71 فرقة، النصارى 72 فرقة، هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار يعني متوعدة بالنار، فلم ينجو إلا أهل السنة والجماعة الذين هم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والاتباع. لما كان هذا ودينهم قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، يعني كأنه قبل قال وطريقتهم هي طريق دين الإسلام، ثم صدر قال لا ما هو الإسلام فقط، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمة تفترق صار الخالص من هذه الأمة هي أهل السنة والجماعة. هذا تقدير الكلام، يعني تقدير الكلام وطريقتهم الإسلام ووصفهم المسلمون، وهذا الوصف يدخل فيه غيرهم، لكن لا نسمي أهل السنة والجماعة المسلمون فقط لأن الأمة افترقت على عدة فرق، فلما كانت الفرقة الخالصة عن الشوب هم أهل السنة والجماعة صار المتمسكون بذلك هم أهل السنة والجماعة. لذلك قال صار المتمسكون بالإسلام المحض، الإسلام المحض كامل الإسلام، إسلام محض لا زيادة فيه ولا نقص، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص ما فيه زيغ ولا خلل ولا شوب، بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الصافي لما صار متمسكون به سموا أهل السنة والجماعة، لما كانوا كذلك كانوا هم أهل السنة والجماعة. واضح لكم؟ إذن أهل السنة والجماعة اصطفى من اصطفى، مدح على مدح، فهم مسلمون أهل سنة وجماعة، كما تقول هذا غني أغنى الأغنياء من البشر، وتقول هذا طبيب ماهر لا أمهر الأطباء، فإذا قلت لماذا قلت أنه أمهر الأطباء كفاية طبيب، تقول لا فيها أطباء ليسوا بماهرين، فلما كثروا الأطباء غير الماهرين قلنا هذا الطبيب الماهر. واضح؟ فلما كثر الزعم في الإسلام لم يكن مدح لأهل السنة والجماعة لصفاء معتقدهم الذي أخذوه من الكتاب والسنة. فتبين ما سبق أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالخير والإحسان للآخرين وينهون عن كل شر ومن ذلك الفخر والخيلاء، وينهون عن البغي والاستطالة على الخلق، وهم مع ذلك مما ذكر المصنف ذكر قاعدة عظيمة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها. ثم بعد ذلك بين أن أقوالهم وأفعالهم متبعون فيه الكتاب والسنة، وأتى بهذه العبارة لأن أمورهم ملفتة في المثالية والعظمة والعزة، قال هم متبعون فيه الكتاب والسنة، ثم قال لك لا، ليست فقط الكتاب والسنة، بل نعطيهم مدح آخر غير الوصف الإسلام، وهو أنهم أهل السنة والجماعة، لأن هم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة قلبا وقالبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.